بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه السويعة المباركة مع موضوع تحت عنوان حكايات الأمثال. حكايات الأمثال. المفترض أن نتابع دروس التفسير، لكن أحببت وأحب بين الحين والحين لا سيما في دروس التفسير أن نأتي بدرس جديد حتى ننشط للاستمرار في دروس التفسير المقبلة إن شاء الله. موضوعنا أذكر عنوانه حكايات الأمثال. تعرف أخي الكريم أن الله عز وجل ضرب عشرات الأمثال في قرآنه، فقال: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس، وقال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الأمثال في القرآن بالعشرات وفي السنة بالمئات. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: حفظت من النبي 1000 مثل، 1000 حديث نبوي صار مثلا. فما هو المثل؟ الأمثال كلمات خالدة وأقوال حكيمة تعبر عن حكمة الشعوب في جمل قصيرة قليلة الكلمات ولكنها كثيرة المعاني. وغالبا لكل مثل قصة، قد تكون وقعت بالفعل أو قد تكون خيالية لم تحدث. وهذه الأمثال يتذكرها الناس حينما تحدث لهم حوادث مشابهة للحوادث التي قيلت فيها الأمثال. تعرف أخي الكريم أن الله عز وجل ما ترك طريقة ولا أسلوبا لحمل الناس على الخير إلا واستخدمه في قرآنه. فمرة يحبب الناس في الخير ويزجرهم عن الشر من خلال قصص الصالحين وقصص الفاسدين، ومرة يحمل الناس على الخير بأمثال بالعشرات في قرآنه. في القرآن مثلا يقول ربنا عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. هذا مثل، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الله ضرب مثلا للتوحيد والشرك برجل له أكثر من سيد، وكل سيد له أكثر من أمر، متشاكسون، يا ليتهم متوحدون، فلا يأمرون إلا بأمر واحد ولا ينهون إلا بنهي واحد. إنما الشركاء في هذا العبد متشاكسون، هذا يقول قم والآخر اقعد، الثالث اذهب، والرابع لا تتحرك، الخامس ائتني بكذا، والسادس إياك أن تفعل كذا. هل هذا العبد في راحة أم في كرب وفي ضنك وفي حيرة وفي معاناة؟ والآخر سلما لرجل، عبد له سيد واحد يأمر بأمر واحد وينهى بنهي واحد، بربكم أي العبدين في راحة، الأول أم الثاني؟ الثاني. هذا مثل للتوحيد، أي نعم الذي لا يركع ولا يسجد إلا لله له سيد واحد، الله يأمره بأمر واحد وينهاه بنهي واحد. أما الذي ابتعد عن عبوديته لله فله أكثر من إله يعبد شهواته، يعبد الدرهم والدينار، امرأته تأمر بأمر، وأبوه يأمر بأمر، وفلان يأمر بأمر، في عناء وفي غصص وفي كرب. هذا مثل عظيم في القرآن. مثل آخر: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ده مثال لإيه؟ للذي يعبد الله والآخر الذي يعبد الأصنام. عبد أبكم، طب يسمع كلامك إزاي؟ لا بيسمع ولا بيتكلم، وهو كل على مولاه، يعني سيده نفسه يتخلص منه عشان يستريح، مفيش من وراءه ثمرة. كلما وجهه السيد في وجهة لا يأتي بخير أبدا. أهو ده مثل لعابد الأصنام الذين يعبدون الأصنام. هل الأصنام تسمع؟ هل الأصنام تعي؟ الذين يعبدون الأضرحة، ربنا قال: وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا الذي يعبد الصنم، الصنم لا يسمعه ولا يكلمه ولا يعقل، والصنم كل على عابده. من الذي نحت الصنم؟ هذا الغافل الذي ركع له بعده. من الذي يحمل الصنم هنا وهناك؟ هذا العابد الغافل. الصنم لو كسر منه ذراع أو رجل، من الذي يصلحه؟ هل بيصلح الإله؟ يا الله، هذا مثل عظيم في القرآن. ثم ضرب ربنا مثلا ثالثا لنوره في قلب عبده المؤمن، فقال: الله نور السماوات والأرض. مثل، المثل هو مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ده مثل. شوف نور الله في قلب العبد المؤمن كمشكاة. ما هي المشكاة؟ الطاقة. الفلاحين يحطوا المصباح في طاقة. طاقة يعني ايه؟ يعني شباك بلا نافذة، تجويف في الحيط، يوم يجمع النور كمشكات فيها مصباح نور. المصباح فيه زجاجة، الزجاجة اللي فوق المصباح لوحدها تنير. الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها من اللؤلؤ، تبرق لا تحتاج الى نور. وبعدين الزيت اللي بيشعل المصباح من شجرة مباركة زيتونة. زيت ايه؟ زيتون. وزيت زيتون صافي نقي، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يبقى المصباح في نور، والزيت منور لوحده، والزجاجة كالكوكب الدري لامعة براقة، وفي مشكاة حتى يجتمع الضوء، نور على نور. هذا مثل. الأمثال في القرآن بالعشرات. ضرب ربنا مثلا لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، صح؟ الكلمة الطيبة ضرب ربنا لها مثلا في قرآنه بالشجرة الطيبة اللي هي كلمة ايه؟ التوحيد. طب اي شجرة؟ الشجرة المباركة في القرآن الزيتون. طيب وايه الشجرة التي ضرب بها المثل لكلمة التوحيد؟ النخلة. ليه؟ وليه النبي شبه المؤمن بالنخلة لما قال فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها تشبه المؤمن، اللي هي ايه؟ النخلة. ليه؟ ما هو المؤمن أنفه في السماء، عزة الإيمان لا كبرياء الطغيان، كالنخلة الشامخة العالية. وبعدين المؤمن إيمانه يضرب بجذوره في أعماق قلبه، تزول الدنيا، تزول الجبال الرواسي، ولا يتزحزح عن إيمانه قيد أنملة، كالنخلة الضاربة بجذورها في باطن الأرض. وبعدين المؤمن كل منافع، يشبه حامل المسك، إما أن تبتاع منه أو يحذيك يديك شوية ريحة محبة كده، أو تجد رائحته الطيبة زي النخلة. النخلة كلها منافع. جماعة الفلاحين لما بيقطعوا نخلة بيسيبوها يسيبش حاجة أبدا، قلبها بياكلوه، اسمه جمار. تاخدش بالك انت ده الجمار ده انا ما كلتوش برضه، نسمع عنه بيؤكل قلب النخله يؤكل. اسمه ايه؟ انا جايبه من الوادي الجديد دي. ايوه صحيح، كان ليا صاحب في الوادي وقال لي كلام الجمار يؤكل. اي نعم. الليف بيعملوه مش عارف مقشات وكيت وكيت، اللازعف بيعملوا منه السلال، الجريد بيعملوا منه الاقفاص وكذا وكذا، الجزع يسقفون به البيوت، ما بيسيبوش حاجه ابدا، ما في اي شيء يلقى من النخله بلا منفعه، انت كالنخله. فالله ضرب مثلا للكلمه الطيبه بالشجره الطيبه. ليه؟ النخل. الامثال في القران كتير قوي، انا بس يكفيني ان وجهت نظرك، بس لفت نظرك. اما في السنه ابن عمرو بن العاص بيقول: حفظت عن النبي 1000 مثل، 1000، وفي كلمات للنبي يقولها الناس ولا يعرفون انها احاديث نبويه صحيح. الناس بيقولوا كلمات للنبي على طريقه انها مثل، وفي الحقيقه هي احاديث نبويه. ويقولون بعض الآيات في القرآن كمثل، زي ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد كان مظلوم ثم ظهر الحق بعد عناء ومكابدة، يقول: الآن حصحص الحق. ده جزء من سورة يوسف. آخر مختلف في أمر مع ثاني والخلاف طال، ثم ذهبوا إلى من يحكم بينهما يقول: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، كأنه حكيم يعني. وهذا جزء من سورة يوسف كذلك. آخر يقول لوالده: أريد منك كذا، يقول له: غدا. لا أنا عايز يا ابني غدا. لا، أليس الصبح بقريب؟ هذه جزء من آية يقولها بعض الناس ولا يعرفون أنها قرآن. رابع، وجد أن له قريب اجتهد ووصل. إذا أراد أن يشجع الولد يقول: لمثل هذا فليعمل العامل، مع أنها نزلت في إيه؟ في شأن أهل الجنة. لمثل هذا فليعمل العامل. واحد وقع في كرب عظيم، ابحث يا هذا عمن يكشف كربك، يقول: لا لا، ليس لها من دون الله كاشفة، ده قرآن. خامس يقول: كل يعمل على شاكلته. سادس يقول لك: على أنها مثل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه كلها آيات. هل جزاء الإحسان إلا آيات؟ صارت أمثال، آيات صارت أمثال. وفي السنة من هذا القبيل الشيء الكثير. يعني كتير تسمع واحد يقول لك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الناس فاكرين ده مثل، ده حديث نبوي، ده حديث في صحيح البخاري، الناس حفظوه ودرج على الألسن على أنه مثل منه حديث وله قصة. القصة إن في غزوة بدر خرج شاعر كافر يقاتل ضد النبي، الشاعر اسمه ايه؟ ابو عزة، او بالتونسي بو عزة، يقولك بو. المهم ابو عزة خرج يحارب ضد النبي فوقع في الاسر. قال النبي ما الذي حملك على قتالنا؟ قال رجل كبير وذو عيال واشكو من الفاقة اجبرت على قتالك. قالت فعدية ألا أملك لا درهم ولا دينار. فأعتقه النبي على ألا يقاتل ضد المسلمين مرة أخرى. جد غزوة أحد فوقع أبو عزة في الأسر، مش فالح بحاجة أبو عزة ده. هو الشعراء فالحين في حاجة، هو عمل ضربوك وأمانيا للي خلاص في كل واد إيه يهيمون ويقولون ما له يفعلون. وقع في الأسر تاني. مين أبو عزة؟ الله أنت الصادق الأمين الكريم، معلش أصل أنا صاحب عيال وفقير وأخربوني غصب عني. قال له أأتركك حتى يقال في مكة أنك خدعتنا؟ اضربوا رأسه. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ده حديث نبوي صار على ألسن الناس وله قصة. آخر أكرموا عزيز قوم ذل، ده كلام النبي وله قصة. القصة إن لما المسلمين انتصروا على قبائل الجزيرة العربية وبما فيهم قبيلة حاتم الطائي طيء، النبي استعرض الأسرى فإذا به يرى فيهم امرأة عجوز. قالت يا محمد ألا تعرفني؟ قال لا. قالت أنا ابنة حاتم الطائي الذي كان يقري الضيف الكريم. وفعلا حاتم الطائي مع أنه مات كافر إلا أن الحق أنه كان عظيم الكرم، كريم جدا، بس ما عملش ده لله، وعشان كده ده مش هينفعه في الآخرة. ستنا عائشة قالت مرة للنبي يا رسول الله هل ينفع حاتم كرمه وخلقه في الآخرة؟ قال لا. قالت لما؟ قال لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، زي أبو طالب بالظبط، ما كانش بيعمل لله، عصبية وحمية. فالنبي قال أصرقوا ابنة حاتم وأعطوها ما تركبه وأعطوها المؤونة التي تبلغها السفر، ثم قال أكرموا عزيز قوم ذل، ده كلام النبي. يوم النبي لما يقع في أسره واحد كان عزيز مهما كان ما يهنوش، يكرمه، دي أخلاق الإسلام. لو وقع في إيديك شارون كأسير غدا أنت كمسلم مأمور بأن لا تهينه، تعامله على أنه إنسان تحسبه أي نعم، لكن لا تعامله إلا على أنه إيه إنسان. ده توجيه النبي، ودي معجزة الأخلاق الإسلامية التي جاء بها النبي. أكرموا عزيز قوم ذل. كذلك من الأمثال التي أصلها أنها حديث ما رواه مالك في موطئه، قول النبي إن من البيان لسحرا. صاحب بيتكلم كويس قوي، قول يا خبر أبيض، قالوا هلنا في المثل إن من البيان لسحرا. مثل إيه؟ ده كلام النبي أصلا. إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، حديث من أحاديث النبي رواه مالك في موطئه، صار مثلا يضرب ويجري على ألسنة الناس. كذلك قولهم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ده حديث نبوي في صحيح البخاري. كذلك قولهم ساعة وساعة، طل وصلي، يقولك ساعة وساعة، هذا الكلام له أصل، ده حديث نبوي. لما جاء حنظلة يبكي للنبي قال ما الذي يبكيك؟ قال نكون عندك في حال فنرجع إلى البيوت نلاعب الأولاد ونعافس الزوجات فنتغير. قال النبي لو ظللتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأيديها في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وسيدنا علي بيقول ساعة وساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. في العجيب تلاقي الناس النهاردة واحد ما بيصليش غير الجمعة بس، الجمعة بس، تنصلي الصلوات الخمسة يقول لك يا أخي ساعة وساعة. مش النبي قال ساعة وساعة؟ قالها لمين يا ابني؟ أنا الواحد بيصوم النهار وبيقيم الليل، واحد اعتبر نفسه مقصر لأنه لما بيرجع من الجامع ويلعب ابنه بيحس أنه الدنيا خدته. ساعة؟ ساعة إيه؟ وهل ترضى أنت في الآخرة أن نضعك ساعة في النار وساعة في الجنة؟ يلا ساعة وساعة بقى، ما هو الجزاء من جنس العمل. فالناس بيطبقوا هذا الكلام عليهم، والبول رهيب والفارق شاسع بيننا وبين الصحابة. احنا حياتنا كلها رفاهية، وحياتنا كلها خمول وكسل وتفريط وتضييع. كذلك من الأمثال الشهيرة وأصلها حديث، لما واحد يستشيرك في موضوع أعمل كذا ولا أعمل كذا، يقول يا أخي اعقلها وتوكل. صح، ده كلام النبي أصلا. هذا الأعرابي الذي جاء بناقته وقدام الجامع مش عارف يسيبها ولا يخرج، قال له اعقلها وتوكل. اعقلها يعني ايه؟ اربط من العقل، اربط، ده السبب. يبقى خذ بالأسباب وتوكل على الله، مش اعقلها يعني سيبها ماشية وتوكل. طب ما ده مش توكل. التوكل أن تأخذ بكل الأسباب ثم تفوض النتائج على من؟ على الله، لقول ربنا عز وجل فإذا عزمت فتوكل. صلوا على رسول الله. كذلك من الأمثلة العربية التي لها قصص عظيمة هذه الأمثلة. اسمع يا سيدي، مثل مشهور لمن ذهب في مهمة وعاد بالفشل، يقول لك تقول له يا ابني بعتك تجيب كذا وكذا، جي ضيع الفلوس وما جابش حاجة، تقول له يا سعدت بيك، لا انا ربيت سعدتك رجع لي بخفي حنين. صح، يقول لك رجع بايه؟ بخفي حنين. القصة، المثل ده ليه قصة؟ احفظ عشان تقلب لما تروح البيت تكلم مراتك بالنحو، تقول لها جايبالي خفي حنين. ايه القصة؟ القصة ان كان في واحد صانع احذية اسمه حنين. حنين ده ايه؟ اسمه واحد جزمجي. ذهب اليه اعرابي ليشتري منه خفين، يعني فرد يمين وشمال، فقعد يفاصل في شراء الخفين ويجادل ووجع قلب حنين، وفي الاخر قال له مش مشتري. فاغتاظ حنين جدا، اغتاظ، ثم سبقه في طريقه والقى فردة من الخف في طريق الاعرابي، فردة كده، واختبأ. فمر الاعرابي فرآها وقال تشبه خفي حنين لو اني اجد الثانية، وراح سابها وماشي. مر على شجرة كان حنين معلق فيها الخف الثاني، واضح كده في وش الطريق، بص قال ياها الفردة الثانية بتاعت خفي حنين. فنزل من على جمله واخذ الفردة من على الشجرة وانطلق ليأتي بالاولى. كان حنين لطش الجمل ومشي، رجع بايه؟ ماسك الخف ومروح لأهله، فين الجمل السالق؟ قالوا رجع بخفي حنين. فصارت مثلا لمن ذهب همه وعاد ايه فاشلا خاسرا. صلوا على رسول الله. مثال ثاني: لا ناقتي في هذا ولا جملي. كل واحد ناس بتتخانق، خش سلك، ولكن انا مالي، لا ناقة لي فيها ولا جمل. صح. القصة، القصة ان قائل هذه العبارة التي صارت مثلا هو الحارث ابن عباد. حفظت الاسم؟ الحارث ابن عباد. كلام ده قبل الاسلام. القصة ان كانت في امرأة عجوز اسمها البسوس، فقيرة جدا لا تملك الا ناقة، خرجت بناقتها لتأكل العشب وانشغلت بالغزل عن الناقة، فدخلت ناقة البسوس في وسط نوق قليب سيد من سادات بني تغلب. ناقة المرأة الفقيرة دخلت بين جمال السيد وشربت من عين ماء لقليب. قليب بغبائه رمى الناقة بسهم في ضرعه فاختلط اللبن بالدم، فصارت البسوس المرأة العجوز تصرخ: أغيثوني، قتل قليب ناقتي. فجاء سيد من سادات بكر اسمه جساس فقتل قليبا من أجل الناقة. شفت العرب قبل الإسلام كانوا همج ازاي؟ شفت احنا كعرب من غير الإسلام ملناش لازمة ازاي؟ تضرب الناقة ليه يا اخي؟ شوية مية ولا شوية عشب؟ ما هذا الغباء؟ وانت الثاني اغبى من الاول، تقتل رجل من اجل ناقة؟ فاجتمعت القبائل من اجل الحرب. انت عارف الحرب دي استمرت كم سنة؟ 40 سنة. مات فيها من العرب الوف من اجل ايه؟ ناقة. غباوة. فجمعوا القبائل لتحارب قبيلة بكر وذهبوا الى سيد من سادات العرب اسمه الحارث ابن عباد: انفر معنا لقتال بكر. قال: وما شأني في هذا؟ هذه حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل. فصارت كلمته مثلا للشيء الذي لا يعنيك. صليت على رسول الله، تاخد مثل كمان؟ طب صلي كمان، اللهم صلي على محمد. مثل طريف قوي قاله الحجاج بن يوسف الثقفي. المثل يقول ايه؟ المقادير تصير العي الغير فصيح الجاهل خطيبا. زي واحد اتزنق بين ناس وعمال يقول انا شاعر وبقول الشعر وبعرف الشعر، قالوا: طب قول لنا حاجة، اتحفنا بحاجة. قال: الأرض أرض والسماء سماء، ونحن جلوس ومن حولنا الماء. ايه يا ولد؟ ايه ده؟ أحمد شوقي؟ ايه الأرض أرض والسماء سماء ونحن جلوس وحولنا الماء؟ قال كده شاعر يعني؟ ده انت شاعر بالخيبة. فالقصة ايه؟ المقادير تصير العيا خطيبا. القصة ان رجل ذهب الى الحجاج وقال: اريد منك بعض المال. فاراد الحجاج ان يختبر حكمة الرجل. حجاج على قد ظلمه كان في جانب مشرق، كان فصيح بليغ خادم للقرآن. يعني عمر بن عبد العزيز يقول: ما حسدت الحجاج الا على القرآن. الحجاج الظالم ده كان كل يوم بيختم القرآن مرة. سبحان الملك وله وعليه، وهو في ذمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالحجاج أراد أن يختبر الرجل في حكمته، خد بالك، فقال: أعصامي أنت أم عظامي؟ أعصامي أنت أم عظامي؟ عصامي يعني إيه؟ يعني اجتهدت ووصلت إلى هذا بفضل الله ثم بجهدك وعرقك. ولكن راجل عصامي بدأت من الصفر. أعصامي أنت أم عظامي؟ عظامي يعني إيه؟ يعني كل فخر بسبب أجدادك وآبائك. أنت ما عملتش حاجة، سعادتك بابا مات وساب لك معلقة ذهب في فمك، لسه الحاجة تاخد مصروف من ماما وبابا وخلاص عظامي. فالرجل قال للحجاج بعد ما فكر لحظة: عصامي أنا وعظامي الاثنين. فالحجاج اتبسط قوي، رجل اجتهد وزود على ابوه ايه سبهوله، فاعطاه مكافأة. صلى على رسول الله. وبعد فترة تبين للحجاج ان هذا الرجل جهول جهول. قال: تعالى كيف اجبتني بقى الجهل ده كله وتجاوبني صح ازاي؟ قال: عندما سألتني اعصامي ام عظامي ما كنت اعرف ما معنى عصامي ولا معنى عظامي، فخفت ان اختار الاولى فاعاقب لاني لم اختار الثانية، وخفت ان اختار الثانية فاعاقب لاني لم اختار الاولى فقلتهما معا. فضحك الحجاج وقال: المقادير تصير العي خطيبا. صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ الحكمة من افواه المجانين، مش ده مثل؟ من الذي قاله؟ هارون الرشيد هو الذي قال هذه الكلمة. هارون اسمعين يا سيد، لا هارون الرشيد خرج من قصره وكان في بلده رجل مجنون على شفا فقد العقل اسمه بهلول. قال: يا بهلول عظني، فأشار إلى القصر ثم أشار إلى القبر، أشار إلى القصر ثم أشار إلى القبر، قال: صدقت، من القصور وإلى القبور، خذ الحكمة من أفواه المجانين. صارت مثلا كذلك على أهلها جنت براقش. سمعت ده قبل كده؟ أما واحد يعمل عمل يتسبب في كارثة تسقط عليه هو، يوم يقولوا العرب يقولوا إيه؟ على أهلها جنت براقش. من براقش؟ كلبة. براقش دي كلبة. قصة أن الأعداء أرادوا الإغارة على إحدى قبائل العرب ففروا منهم واختفوا وأجادوا الاختفاء، ومر اللصوص وإذ بهم يسمعون نباح الكلب براقش، فعادوا وذبحوهم جميعا، فقالوا: على أهلها جنت براقش. مثل ثاني لطيف قوي يضرب للشيء الرخيص الثمن لولا ما فيه من شروط صعيبة. المثل يقولوا ايه؟ يقول لك: ما ارخص الجمل لولا الهرة، ما ارخص الجمل لولا الهرة. يعني واحد راح يشتري اوضة نوم، اوضة نوم بكام؟ يقوله بألف جنيه، فخيمة جدا. يقوله بس لازم تشتري عليها الانتري ده، الانتري كامل مخلع ده ب6000 جنيه. يقول: ياه، ما ارخص الجمل لولا الهرة. المثل سببه ايه؟ قصته ايه؟ قصته ان اعرابي كان يملك جمل، والجمل ده كتير بيضيع منه، فزعل مرة وقال: اقسم بالله لئن وجدته هذه المرة لابيعنه بدرهم، بجنيه، جمل بجنيه. لقى الجمل فمش عايز يوقع كلامه الارض. العربي زمان حتى العربي الكافر لما كان يقول كلمة كان يموت في سبيلها، ما يوقعش الأرض. فقال: طب يميني هعمل ايه؟ فوصل إلى حيلة انه يبيع مع الجمل هرة، الجمل بدرهم والهرة ب1000 درهم. ولا بد لمن أراد أن يشتري الجمل أن يشتري يا ابن الذين، حيلة. فالناس يمشوا بالسوق جمع عليه تسعيره كبيره بجنيه، يبص كده والقطه 1000 جنيه، ولازم تشتري مع بعض. قالوا: ما ارخص الجمل لولا الهره. وصار مثلا. مثل اخر اظرف منه، يقال لمن وقع في حيره، يقول لك: صاحبنا وقع في سلقط وملقط، او حيث بايص. ايه سلقط ملقط؟ يقول لك: سلقط ملقط، وبعد المصريين يزودوا عليه لك: سلقط وملقط ونطط الحيط. ايه نطط الحيط ده؟ انا معرفش. ها ما سمعتوش المثل ده قبل كده؟ وقعت صلقط وملقط. ايه صلقط وملقط ده؟ مثل ليه حكايه غريبه جدا. الحكايه ان امراه ربنا ابتلاها بعيل شديد النهمه، يعني مفجوع، شعاره كشعار جهنم، هل من مزيد هل من مزيد. في عيال كده اعوذ بالله تلاقي في المعدة مطاحن القاهرة، ما بيونش. فتعبت معاه فاشترت عسلا، وضعت العسل في الفخار البلاص بتاعه واحكمته جيدا وخبته وحذرت الولد من ان يقترب منه. فصاحبنا يعمل ايه؟ ابن الذين يجيب قطعة من الغاب البوص ويثقبها سلكت وتبقى ايه، ينظفها وحطها في ايه، في العسل. كل يوم يشفط شفطتين، ياخد نفسين عسل بس مش على صدره، على بطنه. كل يوم بلا سليم لحد ما خلص. فجاءت الام بلاص مقفول زي ما هو، محكم لا مكسور وما ادلقش عسل مش ملحوس، فجعلت تكاد ان تجن وتقول والله ما سال قط، ووالله ما مال قط. يبقى صلقت اصلها ايه؟ سال قط. وملقت اصلها ايه؟ مال قط. فجعل يضحك ويقول وقعت امي في صلقت وملقت. يا ابن الناس الطيبين صلوا على رسول الله. كذلك من الامثال الشهيره ان غدا لناظره قريب، هذا مثل عربي له قصه. القصه ان الملك النعمان بن المنذر كان ملك له يوم بؤس ويوم نعيم، عارف الجنون فنون، الجنون فنون، فيوم بؤس اللي يخرج فيه اللي يقابله يتقتل، ويوم نعيمه اللي يقابله يديله مكافأة. حاجة غريبة، رجل أعرابي بسيط جدا صرخ أولاده من الجوع، فخرج في يوم بأس النعمان يصطاد لهم، فوقع في أسر النعمان. انت مش عارف ان الأوامر ان ده يوم بؤسي واللي بيخرج النهاردة بقتله؟ قال له أولادي جياع. قال له مقتول. طب تأذن لي أرجع بهذا الصيد إلى أولادي وأرجع لك ويضرب عنقي؟ قال له يا سلام، لو أنت مكانه هترجع؟ أرجع مين يا عم؟ أرجع مين؟ قال له أرجع لك ولا أنقص في عهد ولا أنقض كلمتي. قال من يضمنك؟ قال وزيرك هذا. قال الوزير نعم أضمنه، انطلق. فقيدوا الوزير مكان الأعرابي وقال له غدا عند إشراقة الفجر تأتينا وإلا ضربنا رأس الوزير. ذهب الأعرابي إلى بيته وأطعم الأولاد، خلاص بقى الليل خلاص، والوزير بيعد إيه؟ الثواني. خلاص كاد الصبح أن يتنفس، قالوا أيها الوزير غدر بك صاحبك. قال كلا، انتظروا فإن غدا لناظره قريب. العجيب أن الأعرابي جه أخلاق، كانوا كفر بس عندهم أخلاق طيبة أكد عليها الإسلام، وفيهم خبائث محاها الإسلام. الأعرابي جاء فقال النعمان ما رأيت رجلا أصدق في كلمته منك. ثم رفع يوم البؤس وعفى عن الأعراض. فصارت مثلا إن غدا لناظره قريب. مثل آخر، المثل ده النبي قاله في حديث من أحاديثه. النبي قال كما أنه لا تجني من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الله الكفار منازل الأبرار. الشق الأول من حديث النبي ده مثل عربي، إنك لا تجني من الشوك العنب. تقولك فلان ده هيتصدق إن شاء الله بمية جنيه، فلان ما لقيتش غير فلان. يا راجل إنك لا تجني من الشوك العنب. ده ما يعرفكش. إنك لا تجني من الشوك العنب. المثل إن ولد خرج في بستان أبيه فوجد شجرة كرم أو عنب. النبي قال لا تسموا العنب كرما، عنب. أخذ يسقيها وينميها وينمو هو معها حتى أثمرت، ففرح بها جدا. عنب. الواحد حتى الكبير ده، الواحد هو كبير كده لما يجيب حمامة ويربيها وبعدين يجوزها ويعمل لها فرح ودار المناسبات في العشة عنده يعني، وبعدين تبيض وتطلع زغلول ويقعد ياه لما زغلول يطير يطير وفرحان قوي بقول طاير. كل واحد فينا طفل كبير لما تزرع زرعة تحطها بذرة تقعد تسقيها وترعاها وتثمر بقى وتيجي تقطف، شوف فرحة الفلاح يوم الحصاد لا توصف. فالولد افتكر ان كل شجر بيطلع عنب، فجاء بشجرة صبار وغرسها وقعد يشم ويعمل وكماوي لحد ما كبرت قوي. فراح لابوي يعيط قال له مفيش عنب. قال له يا بني انك لا تجني من الشوك العنب. وصارت مثلا. كذلك في قواعد فقهية صارت مثلا. واحد عالم محترم موجود معنا النهاردة في المسجد مثلا، وانا هاجي اصلي العشاء شفته اقول ده استاذنا، ده الشيخ بتاعي، لازم انت تصلي. يقول لا بي، اقول لا اذا حضر الماء بطله. دي قاعدة فقهية صارت ايه مثلا من الامثال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الامثال الشهيرة قطعت جهيزة قول كل خطيب. المثل ده يقال امتى؟ يقال لمن يقطع على الناس ما هم فيه. القصة، القصة ان شاعر قبل الاسلام قام يمدح في قومه ويسب في قبيلة الاخرين. في ناس كده عشان يمدح نفسه لازم يذم غيره. ليه؟ واحدة متجوزة فعشان تمدح نفسها قدام حماتها تذم في زوجة ابنها التاني. انا افعل لكن دي لا، انا اصنع لكن دي لا. سبحان الله، ما تمدح نفسك وخلاص. فصاحبنا قام يمدح نفسه ويذم الاخرين، فقام شاعر القبيلة الثانية ورد على الذم بالذم، فغضب الاول فقتل الثاني. كادت الحرب ان تقوم، فجاء الحكماء والعقلاء من قبيلة القاتل من اجل ان يقنعوا قبيلة القتيل بالدية. اثناء الكلام ويا اخوانا والدية والصلح خير وعشان خاطري وهنديله وهنعمل فيه واوا، اثناء كلامهم جات واحدة عجوزة اسمها جهيزة قالت يا اخوانا قبيلة المقتول قتلت الشاعر القاتل. يبقى كلامهم له لازمة؟ قالوا خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب، يعني بكلامها قطعت على الناس الشأن الذي فيه. كذلك مثل شهير قوي، لمن يغدر بك بعد أن تحسن عليه. يقول لك صنع بي وجازاني جزاء سنمار. سمعت الكلام ده قبل كده؟ جزاء سنمار. من سنمار ولا سنمار؟ ده مهندس روبي برضو النعمان الملك العربي المخبول. ده استدعى مهندس من الرومان يبني له قصر عظيم. بعد ما بنى له قصر عظيم قال له مفيش حد في الدنيا يقدر يبني قصر كهذا القصر. قال له طب تعالى نتفرج عليه. وصعد الى اعلى القصر ثم دفع النعمان بسنمار فسقط ميتا. طب هو عمل فيك ايه؟ سيقول لك فلان ده فصل حته بدله وقطعوا له ايديه بعدها. قال يعني ما حدش ايه؟ لا قبل ولا بعد. فاللي تحسن عليه ويغدر بيك، العرب زمان كانوا يقولوا عن الغادر ايه؟ جزاه جزاء ايه؟ سنمار. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه الامثله العربيه الشهيرة قولهم تسير لحتفها بظلفها. ايه هو الظلف؟ حافر المعزة او الجدي او البقرة اسمه ايه؟ ظلف. طب والجمل عنده ظلف؟ امال عنده ايه؟ خف. فواحد يقعد زي ما انتوا كمصريين بتقولوا دبور زن عليه. فزمان كان جدك العربي ما يقولش الكلام ده، ما كانش عنده دبابير، كان يقول ايه؟ تسير لحتفها بظنفه. ايه القصه؟ قصه واحد اعرابي مسكين قوي عنده ام عجوزه والاثنين جعانين جدا، فراى عنزه اخذ ينظر الى الطريق، حد يعرفها بتاع الحد؟ مفيش حد خالص. فلقى عنزه معزه هياكله لحم ضاني، مش لاقي سكينه يذبح، يعني ده جاي يعمل ايه ده؟ لا سكينه ولا حاجه. فقعد حزين، ربط المعزه وسابها كده، فالمعزه قعدت بظلافها تفحر في الارض. فلما نبشت كده بص لقى في سكينه مدفونه تحت رجليها. لما هي نبشت ايه؟ اظهرت السكين، فاخذ السكين وشحذها وذبحها. ثم قص القصه على امه العجوز فضحكت وقالت تسير لحتفها بظلفها، فصارت مثلا لمن اوقع نفسه بنفسه في الهلكه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الامثله الشهيره جدا قولهم لمن تفرقوا من بعد وحده وضعفوا من بعد قوه اكلت يوم اكل الثور الابيض. القصه، القصه هذه خياليه، ان غاب فيها اسد وثلاثه من الثيران، ثور ابيض واخر اسود واخر احمر، كلما حاول السبع ان يصطاد واحد من الثلاثه اجتمعوا عليه وضربوه، فلجأ الى حيله. قال للثور الاحمر والاسود ما اقبح هذا الثور الابيض، يشمخ عليكم بلونه الابيض ويتعالى بلونه الابيض، لو قتلته لاسترحتم. قالوا نعم اقتله. فقتله وافترسه، ثم جاء الى الثور الاحمر وقال ما اقبح هذا الثور الاسود، لو قتلته لاسترحت. قال نعم اقتله، فافترسه. ثم بقي الاحمر فقال السبع الان افترسك، فصرخ المغفل وهو يموت وقال اكلت يوم اكل الثور الابيض. احنا النهارده المثل ده مفصل علينا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الامثال الشهيره الطيور على اشكالها تقع. فتلاقي كل واحد الطيبون الطيبات، وبرضو اهل الخبائث مع بعض. من العجب الطريف ان سيدنا مالك بن دينار مره راى حمامة سقط بجوارها غراب، وقفوا على الغصن. طب ايه اللي لم الحمامة على الغراب؟ فعجب، قال ايه؟ الطيور على اشكالها تقع، ايه اللي لمهم مع بعض؟ فلما طارت الحمامة وطار الغراب ونزل وجد ان الغراب اعرج والحمامة عرجاء، فضحك وقال صدق من قال الطيور على اشكالها تقع. في وصف جمع بين الاثنين. من ابيات الشعر العظيمه التي صارت امثال قولهم من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. ده بيت شعر اصلا بقى مثل، ومثل صادق. من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته، او قول الامام علي. شوف بيت الشعر ده اللي قاله سيدنا علي وبقى مثل. سيدنا علي يقول احفظ المال في الغربة وطن والفقر غربة في الوطن. صح صح صح. المال في الغربة وطن، زي ما حسيبك كتير ومساحين الجوخ كتير بفلوسك، والفقر غربة في الوطن. حد يعرفك؟ زي ما الشعر قال يمشي الفقير وكل شيء ايه ضده، ويرى العداوة لا يرى أسبابه، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى جرت إليه وحركت أذيالها، وإذا رأت الفقير يوما نبحت عليه وكشرت أنيابها. حتى الفقراء مش سالكين مع الكلاب يا ولدها. شوف واحد غني يهزي ديل ويلحس في الجزم، شوف الغلبان ينبح ويقعد يعملوا قصة طويلة. أي نعم، هذه من أبيات الشعر التي صارت مثل. كذلك ما قاله الشافعي بيت شعر بقى مثل، اللي هو جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. صح، ليش يقول الكلام مع انه شعر وحكمة من كلام مين؟ الامام الشافعي. ثم بدون ذكر القصص بقى بسرعة يقول لك كن لينا في غير ضعف وشديدا في غير عنف، او الاحلى منها لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. يعني خليك معتدل، لا لين فتعصر ولا يابس تقدم رقبتك فتكسر. او قول البعض الذي يواجه التحدي بتحدي يقول للمتحدي ان كنت نارا فقد صادفت اعصارا، او كقول العرب للمتكبر يقول المتكبر انف في السماء وإست في الماء. فلان ده مناخيره فوق، قالوا على ايه؟ ما تبص لنفسك يا اخي، ده انت شايل في بطنك زبالة. القذر هو ايه؟ انف في السماء وإست في الماء. ما هو الإست؟ نهاية الدبر. انف في السماء وإست في الماء. هذه بعض الامثال، وهذا مواربة للباب حتى تقف على كل مثل ذكره ربنا في قرآنه، وكل مثل ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس يعتبر درس يعني ثقافي أكثر منه درس علمي. اعتبرنا النهاردة واحة بنلتقط فيها الأنفاس من دروس التفسير، ثم نستأنف إن شاء الله في الجمعة القادمة. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. مع تحيات